وهذا واضح. وأنت في بداية الصدر في هذه الآية لأن الموضوع طويل نسأل الله أن يبارك في الوقت. أما الدليل الثاني من الأدلة هو آية الحساب في سورة الأحزاب أيضا. يقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ما هي العلة من فرق الحساب بين الرجال والنساء؟ قال الله تعالى: الخالق وهو الذي يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال جل وعلا: ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم. هذه نهاية الحساب أيها الأحباب، وهي معنى واضح في وجود احتساب النساء عن الرجال. ولكن من العلماء ايضا من قال: وانا لله وانا اليه راجعون، لان هذه الايه خاصه بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحده. ان كانت الايه خاصه بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من جهه السبب فهي عامه من جهه الاحساب. والقاعده الاصوليه تقول ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو فهمنا كل اوامر القرآن هكذا، لانه لو جاء امر خاص لزوجات النبي اذا هو لزوجات النبي وحده، لو جاء امر خاص للنبي اذا هو للنبي وحده دون سائر المؤمنين. لو كان الامر كذلك لعطلنا معظم اوامر القرآن ومعظم نواهي القرآن. وبالله عليكم ايها الاحبة، هل تظنون ان الله جل وعلا لو امر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله في اول سورة الاحزاب: يا ايها النبي اتق الله، هل يقول عاقل بانه لا يجب علينا ان نتقي الله لان الامر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو امر الله نبيه بقوله: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين، هل يقول عاقل بانه لا يجب علينا ان نجاهد الكفار والمنافقين لان الامر هنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لو امر الله المؤمنين بقوله: يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم، هل يقول عاقل لانه يجوز لهم ان يدخلوا غير بيوت النبي من غير ان يؤذن لهم؟ ما هذا؟ ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا ما قال به علماؤنا. فالحكم هنا ايها الاحباب، ان كانت الايات خاصة بزوجات النبي الطاهرات من ناحية السبب فهي عامة من ناحية الاحكام، والا فبالله عليكم اسألوني ما هي العلة في فرض الحجاب، سأجيب بان العلة من فرض الحجاب بنص الاية هو قوله تعالى: ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم. اتدرون لمن هذا الامر؟ أتدرون لمن هذا الأمر؟ لنساء النبي الطاهرات، لأشرف نساء العالمين، ولأطهر نساء الدنيا اللائي تربين في بيت النبوة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللائي شربن من نبع الوحي السلام الصافي. وهن من هن؟ هن المطهرات من السفاح، المحرمات علينا بالنكاح، المنصوصات بانهن امهات المؤمنين، يامرهن الله بالحجاب حمايه لقلوبهن وطهاره لقلوبهن وقلوب ابنائهن. المحرم عليهم نكاحهن، فما نقول في غيرهن؟ المحرمات لنا بالنكاح، المتطلع لهن اهل السفاح، هل يجوز ان يخرجن او ان يكن سافرات غير منتقبات وبارزات غير محجبات؟ ان دليل الاولويه في هذه الايه واضح وضوح الشمس في راجعه النهار. اذا امرت عائشه بالحجاب فهل يترك غيرها؟ اذا امرت حفصه بالحجاب طهاره لقلبها وهي حفصة فهل نترك غيرها؟ او فهل نترك غيرها؟ اذا امرت ام سلمة بالحجاب طهارة لقلبها فهل نترك غيرها؟ اذا امرت سودة وزينب

فهو عبد الله ابن أمي ابن مسلم ابن أمي. وقال فيه الحافظ الذهبي في التقريب الصحيح، وقال فيه الحافظ ابن حجر، وقال فيه الحافظ الذهبي وعرفه ابن معين والنسائي. اذا ايها الاحباب، الاسنادان لا يصحان بحال، لا يصح ان يحتج بهما في المتابعات والشواهد، فضلا عن ان يحتج بهما عالما في امر من الامور الواجبه، كما هو معلوم لكل طالب علم مطلع في علم الحديث. اذا ايها الاحبه، لا يصح الاسناد الى ابن عباس رضي الله عنهما في انه فسر السينه الظاهره بالوجه والكفين، ويؤكد صحه ذلك ما ذكرته في اول اللقاء حينما فسر ايه الاجناء بقوله: امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن لحاجه ان يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالشراريب ويغشين عينا واحده. اذا السيمة الظاهرة هي الثياب، وهي ما يظهر من المرأة من غير عمد وعلى حين غفلة من المرأة. ومن علم احوال النساء الا علم ذلك جيدا. اذا وقت فيه فتكشف وجه المرأة، او اضطرت المرأة حين شرائها وبيعها لان تكشف عن وجهها الغطاء، فنظر رجل حلسكم الى وجهها على حين غفلة منها، هذه سيمة تظهر من المرأة من غير عمد ومن غير قصد، وهي باذن الله لا تعاقب عليها، بدليل قول الله جل وعلا: ولا يؤذين دينتهن الا ما وعليها. الموضع الثاني في الآية هو قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأوضحنا ذلك لأن مرق الخمار على الوجه هو تغطية الوجه، بدليل حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم: فخمرت وجهي بجلبابي. وبدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نخمر وجوهنا، كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات، وكنا ننبسط قبل ذلك في الإحرام. والحديث رواه مالك، وصححه الإمام ابن خزيمة، وصححه الإمام ابن حبان، ورواه الحاكم في المستدرك من طريقه، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجا، وأقره الإمام الذهبي على ذلك في التوحيد. ويؤكد ذلك أيضا قول فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى الذي أشرت إليه آنفا، قال: كنا نخمر وجوهنا من الرجال ونحن معها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. والأمر رواه الإمام الحاكم في المستدرك أيضا من طريقه، وقال: صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، وأقره الذهبي على ذلك. إذا أيها الأحبة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المفهوم من ضرب الخمار هو ان تضرب المرأة الخمار من رأسها او من على رأسها على وجهها. وما سميت الخمر خمرا الا لانها تغطي العصر. وقال الحافظ في تعريف الخمر: ومنه خمار المرأة لانه يصفر وجهها. اما الموضع الثالث في هذه الآية هو قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. قلنا: ان كان الاسلام قد حرم على المرأة ان تضرب الارض برجلها خشية ان يفتتن الرجال بسماع صوت خلخالها، فبالله عليكم، هل يحرم الاسلام على المرأة ذلك ثم يبيح لها ان تكشف وجهها الذي قد امتلأ مطارة وجمالا وحسنا وتجميلا وتزيينا؟ اي الفتنتين اعظم، فتنة الوجه ام فتنة القدر؟ فتنة الوجه أم فتنة القدم؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ورحم الله من قال: إن الحجاب الذي نبغيه مكرمته، إن الحجاب الذي نبغيه مكرمته لكل مسلمة ما عادت ولم تعد، يريد منها احتشاما عفة أدبا، وهم يريدون منها قلة الأدب. يا بنت انثى لها عزم لها ادب، فاقت رجالا بلا عزم ولا ادب، ويا لخصحة ذات لا حياء لها وان تحنت بغال الناس والذهب. ان الحجاب عفه، ان الحجاب مكرمه، ان الحجاب شرف، ان الحجاب مروءه، ان الحجاب ايمان، ان الحجاب طاعه، ان الحجاب امتثال لامر الله وامتثال لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ايتها اللؤلؤه المكنونه المسلمه، ايتها القمره المصونه الغاليه، والله ما نريد لك الا العفة، والله ما اراد الاسلام لك الا الكرامة، والله ما اراد الاسلام لك الا ان يحميك من عبد العابدين ومجون الناجمين، والله ما نريد منك الا الخير لك في الدنيا والاخرة. اختاه اختاه يا بنت الاسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحساب فتندمي. اختاه يا بنت الاسلام تحشمي، لا ترفعي عنك الحساب فتندمي. صوني جمالك، صوني جمالك ان اردت كرامة، فالناس حولك تبكي في الحلم. صوني جمالك ان اردت كرامة، فالناس حولك كالذئاب الحلم. يا الله، كالذئاب الحلم، خاصة في زمان قل فيه الإيمان، وقل فيه الورع، وقل فيه الزهد، وقل فيه التقوى، وإلى الله المشتكى والله المستعان. وأتقي بهذا القدر من الأدلة القرآنية يا أحبتي في الله، أما الأدلة النبوية أيضا فهي كثيرة ولله الحمد والمنة، والله لو لم يكن منها إلا هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مالك في الموطأ والإمام الترمذي في السنن، وقال حديث حسن صحيح، ورواه الإمام أحمد في مسنده وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتخب المرأة المحرمة ولا تلبس القفاز. لا تنتقد المرأة المحرمة، أي التي أهلت بالإحرام للحج أو العمر، لا تنتقد المرأة المحرمة ولا تلبس القفاز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دل هذا الحديث على أن النقاب والقفازين كانا معروفين لدى النساء اللاتي لم يحرم، وأظنه واضح جدا. لا تنتقد المحرمة، إذا غير المحرمة كانت منتقبة، وكانت في الأكل منتقبة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم في حال إحرامها ألا تنتقد، هو الذي نهيت عنه وهذا هو الذي أمرت به. وفي الحديث الذي رواه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان الركبان اي الرجال الذين يركبون الدواب، كان الركبان يمرون علينا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا حاذونا اي اضطرد هذا الركب منا وفيه من الرجال من فيه، فاذا حاذونا سجنت احدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فاذا ما شاوزونا كتبناه. والحديث للامانة بذاته ضعيف، وله شاهد قوي من حديث اسماء وحديث فاطمة بنت المنذر اللذان ذكرتهما آنفا، اللذين ذكرتهما آنفا. والحديثان الاول رواه مالك في الموطأ، وابن خزيمة في الصحيح، وابن حبان في الصحيح، والحاكم من طريقه ثم استدرك وقال صحيح على شرط الشيخين واخراه الذهبي، والاخر رواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين واخراه الذهبي. اما احاديث المخطوبة او احاديث النظر الى المخطوبة فهي والحمد لله احاديث صحيحة ذكروا فيها، الاول في حديث محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. وهذه الاحاديث ايها الاحباب تدل على ان الخاطب كان يتكلف مشقة وعناء للنظر الى وجه مخطوبته، وهي تجيز ايضا للخاطب ان ينظر الى وجه مخطوبته، فاختار منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا الحديث يقول فيه جابر قال صلى الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل، ان استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. قال جابر بن عبد الله: فخطبت امرأة او شارية، بنفس الحديث، فخطبت شارية فكنت اتخطأ لها